إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في كل حال من الأحوال وطور من الأطوار، كما أوصيكم ونفسي بزيادة هذه التقوى بتنمية الإيمان في قلوبنا وتعظيمه بالنظر في آلاء الله تبارك وتعالى ونعمه المحيطة بنا من كل جانب، فكل ذلك مما يجعل العبد مع الله تبارك وتعالى في سائر أحواله، وفي ذلك السعادة كل السعادة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم وأهلينا وأهليكم وذرارينا جميعا إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، ما زلنا في شرح حديث سيدنا جبريل في سؤاله للنبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه عن أركان هذا الدين وشرائعه وآدابه، في حديثه الذي لما شمل الإسلام كله بعبارات مجملة معجزة رائعة دلت على عظمة هذا الدين بما يحتويه من عقائد وتشريعات وآداب وأخلاق ومغيبات إلى آخر ما هنالك مما ينطوي عليه هذا الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغنا في ذلك سؤاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وكنا في الأسابيع الماضية نستدل على وجود الله تبارك وتعالى، وأستغفر الله، فلسنا بحاجة وليس ثمة مؤمن بحاجة إلى الاستدلال على وجود ربنا تبارك وتعالى، ولكننا نطرح تلك الأدلة لتثبيت هذا الإيمان في النفوس ولفتح الطريق النير الواضح أمام بعض الإخوة الذين زعزعتهم الشبهات وتسلط عليهم أهل الأهواء بالإضلال والسم والإفساد. فعرض لعقائدهم ما يعرض في هذا الزمن الذي تنوعت فيه التيارات المهاجمة للإيمان من كل جانب، فتعرضوا لمثل هذه المحن، وتفيدهم إن شاء الله هذه الأدلة كل الفائدة إلا قد من قلوبهم إصغاء وطهارة ونظافة عن الأهواء وعن النزوات وعن التمرد على الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه. فالذي يبتغي الحق ويريده ويطلبه فإنه لا بد واصل إليه بعون الله تبارك وتعالى وتأييده. أما الذي تعتصفه الأهواء والذي يتملكه الرغبة في المصلحة الدنيوية ولو على حساب دينه وعقله وعقيدته فإنه لن يصل بحال، لأنه متلفت عن الله تبارك وتعالى، متلفت عن الحق الذي لا بد منه، والمتلفت لا يصل بحال أبدا. كنا مررنا على بعض الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وهي أقربها إلينا مما لفت نظرنا إليه ربنا عز وجل بقوله سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولقد توجه إلي بعض إخوتي ممن أحب، بل أحب أن أستمع لنصيحتهم، من الإخوة الأطباء وغيرهم المهتمين بهذه الأمور، أن أتابع الحديث عما في جسد الإنسان من عظائم خلق الله وعجائب تكوينه وفطرته لهذا الإنسان. وأحب هؤلاء الإخوة أن نخوض في أحاديث أخرى حول كبد الإنسان وقلبه وجهاز تنفسه وجهاز الدوران الدموي إلى آخر ما هنالك من أجهزة هذا الجسد وعجائبه، ولكنني نظرت فرأيت أن الطريق هذا الطريق طويل جدا، طويل جدا يبدأ ولا ينتهي. وكذلك ما سنلمسه من الخطوات الأخرى في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى خارج هذه النفس، كذلك نضع مجرد عناوين سريعة وإشارات خاطفة، ثم نمضي بعد ذلك إلى أبحاث أخرى، ولا نستطيع أن نستقصي هذا الذي نقف عنده، لأن استقصاءه قد يستقصي العمر كله ولا نؤديه حقه بحال. لذلك ننتقل اليوم إلى لون آخر من الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى خارج هذه النفس، والمحيط خارج هذه النفس محيط عظيم جدا. فليست الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى منتشرة في كل ما يقع تحت أبصارنا أو تحت أسماعنا أو تحت حواسنا فقط، فهذه الأدلة التي تقع تحت الحواس كثيرة جدا، وكما قلت لا يمكن استقصاؤها والوقوف عند أفرادها فردا فردا. ليس ذلك فحسب، بل هنالك أدلة لا تقع تحت الحواس، فعين البصيرة هي أوسع مدى بأضعاف بل بملايين المرات من مدى عين البصر. فعين البصر التي يقع تحتها هذه الأدلة العظيمة محدودة، محدودة جدا، أما عين البصيرة فليس لها حدود أبدا. فعين البصيرة تستطيع أن تنتقل ما بين السماوات والأراضين ومكونات ربنا تبارك وتعالى كلها من أولها إلى آخرها بلحظة واحدة، يستطيع العقل أن يجول جولات سريعة ما بين السماء والأرض في وقت قصير. ولكن ينبغي للعاقل المتدبر المتفكر أن يقف بتأمل بينما ينتقل عقله من حال إلى حال ومن طور إلى طور، أن يقف عند هذه الأطوار وأن يقف عند هذه اللمسات ليستدل بها على وجود ربنا تبارك وتعالى وعلى عظيم صفاته وجليل أسمائه الحسنى عز وجل. نقف اليوم أيها الإخوة عند عجيبة من العجائب التي تحيط بنا ولا نحس بعظمتها ولا نحس بتعقيد تركيبها وعظمة خلقها، ألا وهي عجيبة النبات. عجيبة النبات هذا الذي نراه أمامنا ولا نلتفت إليه ولا نحس بعظمته ولا نحس بما يدلنا هذا النبات العظيم على ربنا تبارك وتعالى ويشير للعقلاء منا إلى أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني يصرفون أنفسهم ويصرفون عقولهم ووجهتهم عن الطريق الحق الذي يدلهم على الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، مما يقوله علماء النبات ويقولون شيئا كثيرا كثيرا غزيرا لا نستطيع الإمام به، ولكن مما يقوله هؤلاء العلماء إن هذا النبات الذي نراه فيه عمليات معقدة كثيرة جدا. من هذه العمليات عملية يسمونها النتح، النتح بالنون والتاء والحاء، وهذه العملية عملية النتح لها فوائد كثيرة أكثر من أن تحصى. وهذه العملية تعني أن على كل ورقة من أوراق الأشجار والنباتات ثغور يعني فتحات كثيرة جدا تختلف باختلاف نوع النبات والبيئة التي خلقه الله عز وجل فيها، ثغور وفتحات كثيرة جدا. وهذه الفتحات على جانب كل فتحة منها، كل ثغر من هذه الثغور على جانبه خليتان حارثتان له. هاتان الخليتان إذا شعرتا بفضل الله تبارك وتعالى وهديه عز وجل وهو الذي قدر فهدى، هاتان الخليتان إذا شعرتا بأن النبات بحاجة إلى الماء يخرج من الجذور ويحمل معه الماء، هذا الماء يحمل معه الأملاح والمعادن والغذاء لهذا النبات، فإن هاتان الخليتان تجمعان السوائل من حولهما وتنتفخان حتى تتيحا لهذا الثغر أن ينفتح بالضغط، فإذا انفتح هذا الثغر تبخرت المياه وتطلبت ماء جديدا. حينما ينقص هذا الماء بالتبخر تتطلب ماء جديدا تطلبه من الجذور من أسفل الأرض، تمتصه من التربة حتى يرتفع هذا الماء وما معه من الغذاء والأملاح والمعادن فيسقي الشجرة كلها ويغذيها، ثم يتبخر مرة أخرى من هذه الثغور التي جعلها الله على هذه الأوراق. ليس ذلك فحسب، بل إن هذا التبخر يفيد فائدة عظيمة للجو، فيرطبه ويبرده وينشر فيه هذا الخير العظيم الذي نتنعم به ولا نحس بفضل الله تبارك وتعالى به علينا، بل هو فضل مباح من الله عز وجل لخلقه جميعا دون حساب. هذه عملية من عمليات النبات الرائعة التي تتم دائما وبشكل مستمر بملايين ملايين بما لا يعد من المليارات من أوراق النباتات في الدنيا كلها، تتيح لهذه الشجرة أن تنمو وتثمر وتقدم لهذا الإنسان ثمارها ونباتها وخيراتها من الله تبارك وتعالى، وترطب الجو بهذا الشكل فضلا منه عز وجل. أو يكون هذا أيها الإخوة عند عاقل في رأسه مسكة عقل صغيرة، أيكون هذا هكذا مصادفة دون تدبير من الله العلي القدير الموجد لكل ذرة من ذرات هذا الوجود سبحانه؟ ثم عملية أخرى كذلك من العمليات المعقدة التي يجريها النبات دون أن نشعر ونحن حوله، دون أن نشعر بما يفعل فيه وفينا بقدرة الله عز وجل، أن هذا الجو الذي نعيش فيه فيه الأكسجين الذي نحن بحاجة ماسة إليه، ولولا هذا الغاز لفارقنا الحياة ولما استطعنا الاستمرار فيها. وفيه ثلاثة أو أربعة أجزاء من غاز الفحم الذي يسمى غاز ثاني أكسيد الكربون، كذلك ثلاث أو أربعة أجزاء من كل 10,000 جزء من هذا الهواء المنتشر فيما بيننا. ولكن الإنسان بحاجة ماسة وشديدة إلى الأكسجين، لأن به قوام حياته ولأننا نتنفسه، فإذا تنفسناه اتحد مع الفحم الموجود في أعضائنا وفي الغذاء الذي نتغذى، فأخذه وحمله سما قاتلا، ثم خرج به متحدا معه مشكلا هذا الغاز، غاز الفحم الذي ينطلق من رئتنا وينطلق من أنوفنا سما قاتلا. ولكن هذا السم القاتل الذي نلفظه مع أنفاسنا هو الغذاء الدقيق المحكم الضروري الذي لا بد منه لهذا النبات الذي خلقه الله عز وجل على هذا الشكل. فالنبات إذا صادف في الجو ثاني أكسيد الكربون، هذا غاز الفحم، إذا تلقفه من الجو فإنه عن طريق الثغور هذه التي تحدثت عنها يدخل في خلايا هذا النبات فيأخذ الفحم، الفحم فقط، ليتحد هذا الفحم مع ضوء الشمس ومع الحرارة ليشكل هذا الغذاء الجديد للنبات، وعلى هذا الفحم ينمو النبات وتكثر ثماره وتكثر خيراته ويعظم جسمه حتى يقدم هذا الخير لبني البشر. ثم بعد ذلك يلفظ هذا النبات، يلفظ ما زاد عنه من الأكسجين بعد أن أخذ منه الفحم الذي هو السم القاتل للبشر، لفظ مرة أخرى الأكسجين ليتناوله البشر مرة أخرى فيتنفسونه، ثم ينتفعون به ويلفظونه غاز فحم مرة أخرى. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الترتيب العجيب وإلى هذه المشاكلة بين الجيران، المقايضة بين الجيران، ماذا نقدم للنبات وماذا يقدم لنا. يقدم لنا هذا الغاز العظيم الذي عليه حياتنا وقوامها، ونقدم له سما قاتلا جعله الله له غذاء كاملا. من الذي يشعر منا حينما يتنفس وحينما ينظر إلى هذا النبات المجاور له، من ذا الذي يشعر منا أن عظمة الله ويد قدرته الهائلة هي التي تتصرف بهؤلاء الجيران فتنقل لكل واحد ما يصلحه وما يقيم به حياته وما يقيم به أوده، وأن كل سم لأحدهما هو غذاء للآخر. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك نحن لا نعلم شيئا من هذا القبيل لولا أن الله عز وجل أطلعنا عن طريق هذا العلم وعن طريق هؤلاء العلماء المتخصصين الذين يكتشفون في كل يوم، في كل يوم يكتشفون من الحقائق العظيمة والروائع المدهشة ما يلفت الأنظار ويدير الرؤوس مما يدل على وجود ربنا تبارك وتعالى وعلى عظمته وعلى لطف تدبيره بخلقه سبحانه وتعالى. مما أطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياءه ومرسليه، أطلعهم على شيء من هذه الحقائق، ولذلك وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العناية بهذا النبات وهذه المزروعات، وأن العناية فيها أمر تعبدي من الله تبارك وتعالى، أمر تعبدي، فلك الأجر ولك الثواب إذا عنيت بهذه المزروعات التي من حولك، تتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يناله شيء من قرباتك ولا عباداتك ولا خدماتك، ولكنه يرشدك بهذه العبادة إلى مصلحتك ومصلحة إخوانك من بني البشر ومصلحة هذه البيئة التي تحيط بنا من حولنا. ذلك فضل ربنا عز وجل وتمام كرمه أننا ننتفع بهذه العبادات بأنفسنا، ولا يناله شيء من ذلك كله أبدا، إنما نتقرب إليه بذلك ونتعبده سبحانه وتعالى بذلك. يقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: إذا قامت القيامة، إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليزرعها. إذا قامت القيامة، إذا قامت القيامة يعني انتهت الدنيا، انتهت الحياة الدنيا، وبيد أحدكم فسيلة يعني شتلة، شتلة زراعة، فليزرعها ولا يدعها. فليزرعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يغرس في نفوسنا حب هذه النباتات والحرص عليها، حرصا علينا وحرصا على بيئاتنا وحرصا على أجسادنا وحرصا على هذه البيئة كلها من حولنا، والحمد لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أعود فأقول وأكرر لهؤلاء الإخوة المختصين أن ينبشوا ويستخرجوا من هذه العلوم هذه الأمور الدقيقة العجيبة العظيمة في خلق ربنا تبارك وتعالى، والتي تدلنا على الطريق الصحيح والهدي القويم في تثبيت الإيمان في نفوسنا والوصول إلى ربنا تبارك وتعالى ورضوانه عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن مثل هذه الأبحاث وإن مثل هذا الخوض في أنواع العلوم العصرية والتمكن فيها واستنباط الأدلة منها هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. فسهل وسهل جدا أن تكون الخطب المنبرية ودروس المساجد واستعمال كل وسيلة من وسائل الإعلام من المؤلفات والكتب، سهل جدا أن تشتمل على المواعظ والقصص والحكايات مما يريح نفوسنا ومما يسر أفئدتنا، ولكن ذلك لا يحرك نوازع الإيمان في القلوب ولا يستثير هذا الإيمان ويستجيشه في نفوسنا. إنما يفعل ذلك كله أن نتفكر في مخلوقات ربنا عز وجل، وأن نتفكر في آلائه ونتمعن فيها ونتأمل، فمجلس عبادة أو ساعة عبادة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. التفكر في هذه المخلوقات مما حولنا، والتفكر في أنفسنا، والتفكر في هذه الأرض وفي الأرض آيات للموقنين، والتفكر في هذه السماوات وكيف دبر الله تبارك وتعالى هذه الأكوان مركبة بعضها على بعض، ففي كل ذرة من ذرات هذا الوجود حاجة ماسة إلى كل ذرة من ذرات الكون كله من أوله إلى آخره، فكلها مترابطة متماسكة متراصة بفعل واحد خبير عليم سبحانه وتعالى علوا كبيرا. كل ذلك يدل على وحدة الخالق، على وحدة الصانع سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أحد فرد صمد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يلهج أنفسنا وألسنتنا بذكره سبحانه وتعالى ليلنا ونهارنا وصباحنا ومساءنا، حتى يدلنا عليه وحتى يكسبنا رضاه ومغفرته وعونه، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.